الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعله كله لوجهك خالصا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ذكرت حين الصلاة الوقت وإحنا بنصلي رؤية شافها أحد الإخوة لما كنا في الحج، الحج اللي قبل اللي فات، شاف كأنه سمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام جاي كأنه من عند جبل أحد أو من عند جبل، سمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له الدين حاجتين، وأهم حاجة فيهم الحاجة الأولانية، وأهم حاجة فيهم الحاجة الأولانية، وأهم حاجة فيهم الحاجة الأولانية. وفضل النبي عليه الصلاة والسلام صوته يقول أهم حاجة فيهم الحاجة الأولانية، لغاية ما الأخ اللي معاه بيقول لغاية ما في الرؤية قلت في صدري ليته سكت. فصحيح احنا الاثنين ايه الدين حاجتين وايه الحاجة الأولانية. فكنا بنقعد في المكتبة ورد يومي كده نذاكر في مكتبة المدينة المنورة، لأن في حديث ان التحصيل العلمي في مكتبة المدينة المنورة أو في مسجد المدينة المنورة عموما يعني كأجر المجاهد في سبيل الله. المقصد يا اخوانا، فلقينا في كتاب للشيخ ابن عثيمين سبحان الله قدرا ترتيبا من الله كاتب الدين حاجتين الإخلاص والاتباع، ثم قال وأهم شيء فيهما هو الإخلاص، لأن كثير من الناس يركز على الاتباع ولا يحمل هم الإخلاص. قاعد يتكلم على إن في كتير جدا قضيته كلها الاتباع الاتباع الاتباع، والإخلاص عنده للأسف الشديد قلبه مهلهل وهو مش واخد باله من هذا الأمر الخطير. الإخلاص يا جماعة، يا ترى حال قلوبنا إيه؟ يا ترى انت نيتك ايه وانت جاي الليله؟ ايه اللي في قلبك وانت جاي الليله؟ يا جماعه، مضاعفه الاعمال على قدر اخلاص قلبك لله وانت بتعمل العمل. قلبك خالص لله قد ايه؟ الزوجه المخلصه لزوجها، يعني اللي عايش عشانه، انت عايش عشان ربنا. الزوجه المخلصه لجوزها اللي مفيش في حياتها غيره، انت مفيش في حياتها غير ربنا. القران المكي كله هدفه انه يخلص قلبك لله، ان ما عادش يبقى في قلبك حاجه غير ربنا سبحانه وتعالى هو الاخلاص. والقرآن المدني كله هدفه الركن التاني في الدين الاتباع الاخلاص. يا جماعة، احوال قلوبنا ايه؟ كثير من الشباب يسأل انا مش عارف اخشع في الصلاة ليه، انا الذكر عندي احوال قلبي فيه بايظة ليه، انا ليه مش خاشع في السجود والركوع، انا ليه عند تلاوة القرآن مش خاشع. عارفين ليه؟ لاننا في عصر الشهوات، لان احنا عايشين في عصر الشهوات، ففي عصر الشهوات فسدت القلوب. فلازم قبل كل عبادة اصلاحات قبل هذه العبادة، اصلاحات قبل رمضان لا تتعلق برمضان بس. يا جماعة، لما جيت اصلي قلت سبحان الله، طب ما انا عشان اخشع في الركوع والسجود لازم كلمة سبحان ربي دي تكون افضل بتشق قلبي قبل الصلاة، عشان اخشع في القيام والقنوت لازم الفتحة يكون قلبي عايش معاها قبل الصلاة. يبقى لازم اصلاحات قبل الصلاة، اصلاحات قبل الحج والعمرة، اصلاحات قبل رمضان، السلسلة اللي ثالث مرة لينا فيها باذن الله سبحانه وتعالى، اللي بنتكلم فيها ان كل حاجة عايز تعملها في رمضان لازم تعملها قبل رمضان. احنا الوقت في البروفة الكاملة بتاعت رمضان يا جماعة، اخر بروفة خلاص، اخر فرصة ليك انك تستعد. مش يعني انا مش عايز اقول لكم بعد رمضان ماذا بعد رمضان، لا، انا عايز اقول من الوقت ماذا قبل رمضان، ماذا قبل رمضان. مش لا واحد يقول لي واحد انا اتيلك النهاردة يا هتعمل كذا يا مش سايبك، انا عايزك تقول لنفسك انا اتيلك الشهر ده، انا مستقتلك الشهر ده، يا هتتصلحي وهتتوبي وهتستقيمي، يا والله ما انا سايبك حتى لو هتقتل بسببك من كثر المجاهدة بذات الله سبحانه وتعالى. عايزين نستقتل الشهر واسبوع ده يا جماعة، خلاص بقينا حوالي شهر واسبوع لسه على رمضان، عايزين نستقتل في الاستعداد لرمضان. النهاردة ايه الاصلاح اللي هنعمله في قلوبنا باذن الله وفي حياتنا قبل رمضان؟ اصلاح وتجديد معرفة قلوبنا لله سبحانه وتعالى. حال قلبك مع الله، قلبك قد ايه منه ربنا، قلبك خالص لله قد ايه. اصلاح معرفة الله في قلوبنا، تجديد معرفة الله في قلوبنا، صور معرفة الله في القرآن، دي مش صور، دي زلازل، زلازل بتهد اي جدار غفلة حوالين قلبك، زلازل بتزلزل اي جبل معاصي في قلبك، زلازل بتطيش معاها اي نكات سوداء محيطة ومغلفة قلبك. صور معرفة الله اللي احنا اخترنا منها النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى سورة الروم. عايزكم تركزوا معايا جدا يا جماعة، عايزكم تركزوا معايا جدا في سورة الروم عشان نقوم بها الليل النهاردة ان شاء الله، نبقى فوزنا بصورة جديدة، يبقى كسبنا صورة جديدة في علاقتنا بالله، يبقى تقدمنا خطوة في علاقتنا بكتاب الله، عشان بإذن الله صورة ورا صورة وآية ورا آية نيجي على آخر رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى في رحلتنا مع القرآن في جهادنا الكبير اللي ربنا سماه في القرآن الجهاد الكبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا. رحلتنا الجهادية لهي مع هذا الكتاب الأعظم لتغيير نفسك وتغيير الدنيا كلها مع القرآن الكريم، جهادنا من أجل الإحساس بالقرآن، من أجل فهم القرآن، من أجل العمل بالقرآن، من أجل إصلاح أنفسنا وإصلاح الدنيا كلها بالقرآن. هنتكلم خطوة في هذا الجهاد الكبير مع سورة الروم بإذن الله سبحانه وتعالى. سورة الروم من أولها سورة خاطفة، سورة من أولها ألف لام ميم غلبت الروم، زي ما أقول لك كده اتغلبت أمريكا. يعني إيه؟ اوعى يبقى في صدرك وثن تجاه حد من أهل الباطل، اوعى تعظم رمز من رموز الباطل. أمريكا ممكن تتهزم وإسرائيل ممكن تتنسف وكل رمز من رموز الباطل ممكن يتهد. اوعى اوعى قلبك يبقى فيه تعظيم لحد من اهل الباطل ولا لقوته. غلبت الروم، يبقى اوعى ثقتكم في الله تتهز يا مؤمنين. وهم من بعد غلبهم ايه؟ سيغلبون. ده حدث من الاحداث العالمية. طب يا رب انت بتكلمنا على الاحداث العالمية ليه؟ ليه يا رب بتكلمنا عن الاحداث العالمية بتاعة القوى العالمية العظمى في العالم واحنا مالنا؟ ده احنا لسه ما جيناش 60-70 واحد في مكة مستضعفين ومتبهدلين. لا، من وانت لسه في مكانك ده هو اعرف ان رسالتك اصلاح العالم وتغيير العالم ونشر النور في العالم كله. ولازم من وانت الوقت مستضعف تعرف كل حاجة بتحصل في الدنيا، عشان انت بكرة انت اللي هتمسح الفرس والروم، انت بكرة انت اللي هتمسح امريكا وروسيا وايطاليا وفرنسا وكل دول الشرك والصليبية، انت بكرة انت اللي هتمسح اسرائيل، انت بكرة انت اللي هتصلح على ايدك العالم. يبقى لازم من الوقت تشيل هم العالم كله. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. احداث عالمية يعني ايه؟ يعني الكلام ده بقيت مين؟ لله الامر من قبل ومن بعد. يعني يا رب الحرب العالمية الاولى والتانية ده كانت في ايدك انت يا رب. يعني سقوط قوة انجلترا بعد الحرب العالمية الثانية وبزوغ نجم امريكا بعد الحرب العالمية الثانية، كل ده بيدك انت يا رب باذن الله ومشيئة الله طبعا سبحانه وتعالى. كل ده بيدك انت يا رب، كل ده بيد الملك. يعني حتى الحروب العالمية احداثها في ايد ربنا، في ايد ربنا، مفيش حاجة بتخرج عن هيمنة ربنا ولا في نتيجة من النتائج بتاعتها خرجت عن هيمنة ربنا. يعني ايه؟ يعني اللي بيحرك العالم مش الاقتصاد، مش القوة السياسية، مش التسليح العسكري، اللي بيحرك العالم مش العلاقات والتحالفات والترابطات، لا، ربنا. خدوا بالكم يا جماعة، الكون ده ملوش غير حاكم واحد بس، هو اللي حكمه وهو اللي بيحكمه وهو اللي يحكمه. الاقتصاد ما بيحكمش، الاقتصاد ماهوش اله، القوة ماهيش اله، اي حد ماهوش اله، الله هو الاله الواحد في هذا الكون. عشان كده ربنا يجيب لك في اول السورة حدث عالمي، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. حرب عالمية ايه؟ وبعد كده ويومئذ يفرح المؤمنون بايه؟ بغزوة بدر. نفس اليوم اللي تمت فيه المعركة دي بين الفرس والروم هو يوم غزوة بدر اللي اتقلب الوضع بالنسبة للمسلمين وانتصروا على المشركين. يعني حدث عالمي وحدث اقليمي محلي، وده في ايد ربنا وده في ايد ربنا. وربنا يقول لك في ادنى الارض، يعني ايه؟ يعني مكان المعركة ربنا قايله. وبعد كده في بضع سنين، يعني ايه؟ يعني زمان المعركة، يعني المكان والزمان متحددين. يعني ربنا في ايده كل حاجة، والمكان اللي هتحصل فيه المعركة والزمان وكل حاجة في ايد الملك سبحانه وتعالى، الملك الجليل. سورة الروم يا جماعة من اولها سورة خاطفة، سورة بتقول لك ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مش يفرحوا بسبب النصر، لا، اي ينتصرون بيه، بالله، بنصر الله. يعني بدون ربنا عمرك ما تنتصر ولا تشوف نصر، ده ربنا هو اللي بيعينك هو اللي بينصرك. يعني ايه؟ يعني ما نبقاش زي جحا بقى، كل حاجة بتيجي من فوق، ما تعملش زي جحا فلوس وقعت منه في الحتة راح دور عليها في النور عشان يلاقيها. احنا كلنا عاملين زي جحا يا جماعة، كلنا عارفين انها من فوق وبنجري ورا الاسباب عشان نحلها، وعارفين ان هي من فوق، يبقى كلنا نتوجه لفوق، كلنا نقول يا رب، يا رب اهديني، يا رب انصرني، يا رب علمني، يا رب، لان كلها بتيجي من فوق. فما تعملش زي جحا، لان كتير مننا قوي زي جحا. زي ما من عدة دروس قلنا للاسف احنا زي جحا شلنا الحمار يا جماعة، فينا كتير قوي ماشي وشال الحمار للاسف، وبيضحك لما يسمع قصة جحا لما شال الحمار. بنصر الله ينصر من يشاء، قدرة مطلقة وهيمنة مطلقة على كل شيء، وهو العزيز. العزيز لما يقول ده ينتصر ينتصر، ده يتهزم يتهزم، ده يرفع يرفع، ده يخفض يخفض، وهو العزيز الرحيم. وعد الله وعدكم انه هينصركم، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لما تقارن الشاشة نصين، نص الروم قبل المعركة، انتوا عارفين يا جماعة لما الروم اتهزموا اتهزموا فين؟ في ادنى الارض، يعني ايه؟ يعني عند الجزيرة العربية، يعني الفرس دخلوا في الامبراطورية الرومية في عقرها وهزموا الروم ومسحوا بهم الارض في عقر ضربهم، يعني مش في مكان وسط، لا. طب وبعد كده لما الروم انتصروا، لما الروم انتصروا دخلوا في عقر دار الفرس ووصلوا لغاية المدائن وانتصروا وبنوا لنفسهم دولة هناك. يا نهار ابيض، يعني من هزيمة كاسحة لنصر كاسح. قارن المنظر قبل المعركة وبعد المعركة، قارن منظر المسلمين وبيهاجروا مستضعفين، وابو سلمة بياخدوا منه مراته وبياخدوا منه ابنه، وصهيب بيحصروه عشان ما يهاجرش، وقارن منظرهم في غزوة بدر وهم بيمسحوا بالمشركين الارض. قارن ده وانت تعرف فعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الناس دي مشكلتها بيبص على المظاهر الكذابة، بيبص على الاسباب، الدنيا بيحركها الوسائط والمراكز والرشاوي والفلوس غلط. كل ده يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كل ده ظاهر، انما ما وراء الامور قدرة الله اللي وراء الاسباب اللي بتحرك كل شيء، اللي شايفها وهي بتحرك كل شيء وممكن بيها، هو ده اللي فاهم وهو ده المؤمن. يا جماعة سورة الروم سورة عظيمة من اولها الف لام ميم. الف لام ميم ده حرف من الحروف المقطعة، كل ما تيجي في القرآن يبقى يجي بعدها معجزة، معجزة. طاسين ميم تلك آيات الايه؟ كتاب المبين، معجزة من القرآن، معجزة. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده ايه؟ زكريا، ان ربنا اداله الولد في السن ده، معجزة. الف لام ميم غلبت الروم وهم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، اعجاز غيبي ان ربنا اخبر عن حاجة قبل ما تقع بعلمه سبحانه وتعالى. يعني اخر اية في سورة العنكبوت اللي هي قبل سورة الروم، ربنا بيقول فيها والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يعني انت مع المحسنين يا رب، هتعمل لهم ايه يا رب؟ هتعمل لهم ايه؟ هم متبهدلين ومستضعفين. السورة اللي بعدها ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، غزوة بدر ونصر بدر، كأن ربنا بيقول لك ابشر طول ما انت ماشي صح، طول ما انت ماشي صح ما لا تنتظر الا الخير والا الفتح والا النصر والا التأييد من الله سبحانه وتعالى، بس خليكم ماشيين في طريق ربنا وخليكم ماشيين على مراد ربنا سبحانه وتعالى، خليكم ماشيين صح يا جماعة. سورة الروم البداية الخاصة بتاعتها اللي ربنا بيعرفك بيعلمك بيها ان كل حاجة في ايد ربنا سبحانه وتعالى. بتتكلم عن ايه سورة الروم؟ سورة الروم طلقات وطرقات. بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن قدرة الله المطلقة على التبديل. ركز معايا في الفكرة الخطيرة دي، لان الفكرة دي هتمس واقعنا وحياتنا، الفكرة دي هتمس واقع كل واحد منكم وكل وقت مننا. الفكرة دي فكرة في غاية الاهمية في علاقتنا بالله. الكلام ده ربنا بيقوله لنا ليه؟ صور معرفة الله مقصودها ايه؟ ان قلبي يتحرك شوية في تعظيم ربنا؟ لا، امال ايه؟ زي ما ربنا قال في السورة مرتين، فاقم وجهك للدين حنيفة، فاقم وجهك للدين القيم. لما ربنا بيكلمك عن نفسه مش بيكلمك عن نفسه عشان تحس بزيادة ايمان وبعد كده الموضوع يخلص، لا، اقم، خليك قوام لله، قوم لربنا، قوم لربنا، زي ما ربنا قال كونوا انصار الله مش انصروا الله، كون، يعني خليك نصير لله في كل لحظة في حياتك، خليك نصير، زي ما قلت لك ليكن منك رجلا، خليك راجل في كلامك وملامحك وشكلك وخطواتك وافعالك وكل حاجة في حياتك. ربنا بيقول فاقم، خليك قوام، فاقم وجهك، خلي وجهتك واحدة، خلي وجهتك يا ربنا سبحانه وتعالى، فاقم وجهك للدين حنيفة، حنيفة اي مائلة، ميل عن اي حاجة تعطلك عن ربنا سبحانه وتعالى، اترك واهجر اي حاجة تعطلك عن ربنا. هي دي ثمرة معرفة الله يا جماعة، هي دي ثمرة السماع عن ربنا، انك تتزلزل، انك تتقلب، انك تتغير، ان حياتك ما تبقاش زي ما كانت، انك تعرف انت هتعمل ايه بعد كده، ان كل حاجة بقت منورة قدامك لما عرفت ربنا سبحانه وتعالى. اللي حياته هتتغير هو ده اللي عارف ربنا، انما اللي بيسمع وخلاص لا، ما ينفعش يا اخوانا. سورة الروم بتتكلم عن قدرة الله المطلقة على التبديل لاي شيء، ربنا يقدر يبدل اي حال لاي حال. ازاي؟ زي ما ربنا بيقول يا نار كوني بردة، ربنا قلب النار جنة في لحظة. زي ما ربنا قال فرددناه الى امه، من ايدين فرعون ربنا انتزعه وحطه في ايدين ام موسى، ربنا قادر انه يبدل كل حال. زي ما ربنا قال الم ترى كيف فعل ربك بعاد، ارم ذات العماد وثمود وفرعون. ربنا بيتكلم عن اعظم قوة سياسية واقتصادية في العالم وعسكرية، واعظم عروش وممالك اسست على مدى العالم. ربنا بيقولك في لحظة بدلتها كلها وقتلتها كلها. قدرة الله المطلقة على التبديل بقدرة الله. من اول سورة الروم غلبت الروم في ادنى الارض، ازاي ان ربنا بدل الهزيمة بتاعت الروم لنصر ليهم. بعد كده ويومئذ يفرح المؤمنون، ويوم تقربوا يا جماعة، تقربوا يا اخواننا الله يخليكم، ويومئذ تقربوا لله، يعني يعني يعني كل واحد يعني ايه يرضي ربنا بانه ينقل لكم تفسح في المجالس، فافسحوا يفسح الله لكم، لعل ربنا يفسح ليك بالايمان في قلبك ويفسح ليك بالعلم والبصيرة. فقول الله سبحانه وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، تبديل الاستضعاف اللي كان علينا في مكة لقدرة ونصر وقوة وتمكين بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا يقول لك أولم يسيروا في الأرض. أنا عايزك تلاحظ إن سورة الروم طرقات، كل آية بتيجي بتخبط في نفس النقطة اللي بتخبط فيها قبلها. يعني إيه؟ يعني الجدار هيتشق هيتشق، يعني هتفهم هتفهم، يعني هتنور هتنور، هتشوف هتشوف بإذن الله، طول ما أنت مع القرآن ومع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. مين امبارح إخوانا؟ مين امبارح اللي قام الليل بجزء؟ مين اللي قام الليل بجزئين؟ ارفع ايده كده. مين اللي قام الليل بجزئين؟ مين اللي قام الليل بحزب؟ ها واحد. طب ده ما بيرفعش يا اخي، بالله عليكم يا اخي، بالله عليك، مين اللي قام الليل امبارح؟ اي مكان قيامه، اول الليل اوسط الليل اخر الليل. طيب ده ينفع يا اخوانا؟ ده ينفع؟ يبقى دي علاقتنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده علاقتنا بكلام الملك. امال نتربى ازاي؟ مفيش تربيه بدون قيام ليل، مفيش تربيه بدون تنزيل القران على قلبك في جوف الليل، مفيش تربية بعد كده، مفيش حاجة هتأثر في قلبك بعد كده. لو فرطت في أكتر حاجة بتأثر في قلبك، أمال هتعمل ايه وهتمسك ايه وهتحافظ على ايه في دينك؟ قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، ها؟ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عملت فيهم ايه يا رب؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا. إزاي إن ربنا هدم عروش ومالك وبدل أمم وبدل قوة بقدرته؟ الآية اللي بعدها الله يبدأ الخلق ثم يعيده. كل لحظة كام طير بيموت وطير بيتولد، كام إنسان بيموت وإنسان بيتولد، كام نجم بيموت ونجم بيتولد، كام زهرة بتدل وزهرة بتتولد، كام حشرة وفراشة وسمكة ومخلوق بيموت ومخلوق بيتولد. يبقى ربنا بيبدل الحياة الموت والموت لحياة باستمرار. بعدها ربنا بيقولك ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد البهدلة وبعد الشقة وبعد التعب وبعد المجاهدة وبعد الاضطهاد وبعد ما دقوا كل اللي استحملوه في ذات الله فهم في روضة يحبرون. الحبور اللي هو الغناء، اللي هو يعني كنت قاعد مع اخي كده تحت شجرة امبارح فبيسمع صوت حفيف الشجر، فبيقول صوت حفيف الشجر ده حلو قوي، قلت له ده هيبقى كل ده موسيقى لايت ميوزك، كل ده في الجنة معازف، اول ما الهوى يحرك الاشجار والريح تحرك الاشجار كل ده يطلع موسيقى في الجنة. اللي بيستمتعوا الوقت باللايت ميوزك في بيوتهم ويقول لك هبدأ اعصابي، لا انت بتحرم نفسك من نعيم اعظم مليون مرة في الجنة. فهم في روضة يحبرون. قد ايه ممكن يبدل تعبك في الدنيا النعيم عظيم في الاخرة؟ والتاني واما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الاخرة فهم في العذاب محضرون. قد ايه ممكن يبدل نعيم الكفار الفجار العذاب في الاخرة؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ليه حين تمسون؟ مين اللي كان ازاي احنا كنا بنهار من شوية، ازاي النهار اتقلب ليل؟ وحين تصبحون ازاي الليل اتقلب نهار؟ التبديل التبديل، ازاي ربنا بيبدل الحركة الكونية؟ وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. في كل لحظة ربنا بيسبح، في كل لحظة ربنا سبحانه وتعالى بيرفع الاذان في نقطة من النقاط على وجه الارض، في كل لحظة بيطوف حوالين الكعبة ويسبح الله، في كل لحظة كل مخلوق في السماوات والارض بيسبح ربنا سبحانه وتعالى. يخرج الحي من الميت، ازاي ربنا بدل الحي ميت؟ ويخرج الميت من الحي ازاي؟ ويحيي الارض بعد موتها ازاي؟ الارض السوداء المتشققة ربنا بدلها بقت جنة. خدوا بالكم يا جماعة قدرة الله على التبديل. وكذلك تخرجون، ازاي بعد ما بقيت تراب ترجع بني ادم تاني؟ وبعد كده طلقات وراء بعضها، طلقات. ومن اياته ومن اياته ومن اياته ومن اياته ان خلقكم من تراب. شوف انت كنت ايه وبقيت ايه عشان تعرف قدرة اللي خلقك. ثم اذا للمفاجأة اذا انتم بشر تنتشرون. ازاي يا رب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إزاي يا رب واحد اتولد في مكان وواحدة اتولدت في مكان وكل واحد فيهم نشأ في مكان غير الثاني ولما يجمعهم بيت واحد يبقوا أقرب اثنين لبعض في الدنيا كلها؟ إزاي؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض كانوا إيه؟ واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ال 4500 لغة اللي على وجه الكرة الأرضية كل دول طالعين من لسان واحد اللي هو لسان سيدنا آدم، كان نازل بلغة واحدة ولون واحد. الوقت آلاف اللغات ومئات الألوان على وجه الأرض. إزاي يا رب التبديل سبحانه وتعالى؟ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. منظر الشوارع الساعة 4 الفجر وكل نايم، الكل ميت، الكل نفسه مقبوضة عند ربنا، حتى بوش، حتى المجرمين، حتى الظلمة نفسهم في قبضة ربنا، بس ربنا يسيبهم ويرجعها لهم تاني. ثم الساعة 7 الصبح تلاقي الدنيا كلها كأنها كانت الدنيا كلها ماتت وحياة تاني. ازاي يا رب؟ ازاي اتقلب ده لده؟ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. ازاي ربنا يقدر يبدل قلبك؟ ازاي يقدر يبدل المشاعر اللي جوه قلبك؟ ازاي يقدر يقلب قلبك قلب ولي وممكن يسيبه يبقى مليان ركس ورجس والعياذ بالله؟ وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها. ازاي ربنا تاني يقدر يقلب الارض الى جنة، الارض السوداء الى جنة؟ ثم الاية العظمى في الاخر، ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. كل الكون قائم وشغال بامره. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، يقوم الكون كله بامره ويموته بامره ويبعثه مرة اخرى يوم القيامة بامره. كل ده تمنوا ايه يا رب؟ كل ده ثمرته يا رب؟ كل ده عشان يا رب؟ فاقم وجهك للدين حنيفة، خليك قوام لله، ارجع للقمة اللي انت اتخلقت عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. انت اتخلقت في القمة، انت يوم ما نزلت مولود في الدنيا دي كنت فطرتك انك انت قوام لله، وجهتك هي الله، مائل عن كل حاجة غير الله. ارجع تاني زي ما كنت، ارجع تاني، ارجع لفطرتك مرة تاني، ارجع للقمة تاني. احنا يا اخواننا كل مجاهدتنا مع القرآن هدفها واحد بس، ايه هو؟ ان احنا نرجع للمستوى اللي اتولدنا عليه، نرجع للمستوى اللي ربنا فطر الكون كله عليه، نرجع تاني قوامين لله، متوجهين لله، حنفاء لله سبحانه وتعالى. سورة الروم طلقات وطرقات عن قدرة الله على التبديل، ازاي ربنا يقدر يبدل لكل انسان. وبعد كده ربنا يقول لك منيبين اليه واتقوه. منيبين، المنيب ده هو مين؟ اللي جاي بقلبه مش جاي برجليه، اللي جاي لربنا قلبه هو اللي سايقه وشده. يعني يا رب انت مرافق مننا ان احنا نجيلك بلوبنا؟ اه. طب افرض ما جيناش، واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين الي، يعني ايه؟ لو ما جيتش بمزاجك هيجيبك غصب عنك. الكلمة اللي الشيخ محمد يعقوب بيقولها، لو تعالى على رجليك احسن يجيبك على وشك. فربنا بيقولك لو ما جيتش في الرخاء هجيبك بالضراء، فاقبل قبل ما ربنا سبحانه وتعالى اللي يجيبك غصب عنك سبحانه وتعالى. الايات اللي بعدها بتقولك قد ايه حب الدنيا لوس الانسان ودنس الانسان، قد ايه الانسان انابل الدنيا مش انابل الله. شوف الانسان عمل ربنا ازاي. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون. ازاي عمل ربنا كده؟ ازاي بني ادم عمل اللي خلقه كده؟ ازاي؟ ده في علم اخترعوه اسمه علم الاتيكيت والذوق. يا اخي ما عندكش ذوق، يا اخي مع البني ادمين عندك علم اسمه الذوق، ومع ربنا ما عندكش دم، ومع ربنا مع البني ادمين الانسان اذكى ما يكون، ومع ربنا غباء في غباء والعياذ بالله. ازاي يا اخوانا؟ ازاي من ألم عمر بسبب حب الدنيا؟ اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ يعني ايه؟ يعني انتوا شايفين ان الرزق بايده وتسيبوه عشان الرزق؟ يبقى ازاي الانسان بعد عن الدين بسبب حب الدنيا؟ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ازاي الانسان قطع رحمه ومنع الحقوق عشان حب الدنيا؟ وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. ازاي الانسان ظلم الفقير وظلم الناس عشان حب الدنيا؟ ثم نرجع مرة ثانية شوط مع قدرة الله على التبديل. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. شوف منظرك وانت ميت، ومنظرك وانت معفن في التربة، ومنظرك وانت من ادم تاني يوم القيامة. مين اللي يقدر يبدل حالك كده؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. لو بدلتوا بالمعصية هيبدل نعمه عليكم فساد، هيظهر الفساد في البر والبحر وفي كل حاجة، لانكم بدلتوا المعمة مع ربنا بالمعصية. يومئذ يصدعون، انهيار، اللي كانوا واقفين وشمخين في الدنيا ننهار يوم القيامة. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله قبل ربنا كنت ضايع من قبله لمبلسين قبل ربنا كنت تايه قبل ربنا ما يدخلك بيته كنت ايه كنت انسان هايف كنت ايه قبل ما ربنا يصطفيك وينور لك قلبك كان قلبك مرتع للشياطين كنت ايه قبل ربنا كنت ايه من غير ربنا سبحانه وتعالى فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها ازاي ربنا بيبدل الله الذي خلقكم من ضعف كنت طفل نون صغنن خالص كده ثم جعل من بعد ضعف قوة بقيت شاب وبقيت الشاب بغاية القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة هل صورتك وانت عندك سنة وصورتك وانت عندك 20 سنة ولما تكبر صورتك وانت عندك 60 سنة ويشوف المخلوق ده والمخلوق ده والمخلوق ده مفيش علاقة بينهم وبين بعض خالص شوف قدرة الله يخلق ما يشاء شوف ربنا ممكن يبدل احوالك قد ايه يا جماعة استسلموا لله يا جماعة انيبوا الى الله اهداف صورة الروم 3 حاجات الهدف الاول فاقم وجهك للدين حنيفة ارجع للقمة اللي ربنا خلقك عليها خليك بتاع ربنا وبس خليك مفيش في حياتك غيره خليك قوام ليه خلي حياتك كلها انطلاق ليه 2 منيبين اليه واتقوه تعال له بقلبك ما تجلس برجليك خلي قلبك هو اللي سايقك الى الله لان ربنا مراد قلبك سبحانه وتعالى 3 ولا يستخفنك الذين لا يوقنون خليك جبل ما تبقاش خفيف خليك جبل راسخ محدش يستخفك ابدا مهما اهل البطل صولتهم علت ما تتهزش ما تتزلزلش ما تضطربش ما تشكش في الطريق بتاعك ما ترجعش خطوة لقدام ما تتقدمش خطوة بدون حساب خليك جبل ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اوعى تتزلزل اوعى مهما طال الطريق عليك وصعب عليك انك تتهز او تشك في طريقك سورة الروم يا جماعة سورة عن معرفة الله سبحانه وتعالى بتقولك اقسم الشاشة نصين منظرك وانت لسه تربه منظرك الوقتي اقسم الشاشة نصين منظر الارض وهي مشققة وسودة ومنظرها وهي جنة بها كل الالوان والاشكال والروايح اقسم الشاشة نصين منظر المهاجرين مستضعفين وهم بيهاجروا خفية ومنظرهم في بدر في بدر وهم بيطاروا قبل المشركين اقسم الشاشة نصين منظر الروم مهزومين في اخر دارهم ومنظرهم منتصرين غالبين في بضع سنين حتى ربنا يقولك في بضع سنين مش يقولك بعد بضع سنين لا في بضع سنين ليه اصل لو بعد بضع سنين يعني بعد 7 سنين هيكسبوا انما في معناه ان الروم من اول ما تهزموا قعدوا يستعدوا طول السنين دي لغاية ما انتصروا يعني ايه يعني لو وقعت وقيت لو وقعت قوم واشتغل وكمل لو وقعت في معصية لو وقعت في فطور لو برنامج العبادة بتاعك باظ قوم وكمل لازم هتقع ولازم تعد العدة للانتصار على نفسك بإذن الله سبحانه وتعالى سورة الروم بتقولك اقسم الشاشة نصين اقسم منظر الناس وهي نايمة ميتة بالليل ومنظرها وهي حية مبعوثة منشورة كل واحد منطلق لرزقه بالنهار عشان تشوف ربنا ممكن يغير ايه وممكن يحول ايه سورة الروم بتقولك قدرة الله على تبديل 3 حاجات تبديل الدنيا تبديل كروبات وابتلاءات الدنيا الى فرج ورخاء وتبديل الدين لو انت قلبك فاسد يبدلهولك للخير لو انت الباطل اللي هو اللي له الصولة يبدل الوضع ويخلي الحق هو اللي ينتصر تبديل الاخرة لو انت تعبان في الدنيا ومضطهد بسبب دينك في الدنيا يدخلك جنات الفردوس الاعلى في الدنيا في الاخرة بعد شقاء الدنيا طب عشان ربنا يبدلني عشان يبدلني ابتلاءات دنيتي بالفرج عشان يبدلني ضعف عزيمتي بعزيمة قوية عشان يبدلني فساد قلبي بقلب صالح طاهر عشان يبدل لي الدنيا الحقيرة اللي الواحد تعبان فيها دي بالفردوس الاعلى عشان ربنا يبدل لي ديني ويخليني امكن في ديني في الدنيا عشان ربنا يبدل لي الثمن ايه فاقم وجهك للدين حنيفة هو ده الثمن وهو ده المحور بتاع الصورة وهو ده اهم نقطة معانا يا جماعة اقيموا وجوهكم للدين حنفاء عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكم دين الله سبحانه وتعالى سورة الروم بتقول لك ايه سورة الروم بتقول لك انت هتسجد هتسجد اسجد لعظمة الله اسجد لقدرة الله اسجد لجلال علم الله هتسجد هتسجد سورة الروم بتعلمك ازاي تخر ساجد ازاي تقع من طولك تسجد وانت مالكش سيطرة على نفسك؟ سورة الروم بتعلمك يعني ايه خر سجادة، يعني ايه خر ركعة. سورة الروم بتعلمك انك انت هتقع من طولك لو انت بتسمع الايات دي بقلبك، هتقع من طولك ساجد لله سبحانه وتعالى وقلبك بيفيض بالمشاعر تجاه الله، بس لازم تدخل قلبك. القرآن هو ده هدفه، صور معرفة الله هي دي هدفها يا جماعة. انك انت هتسجد، هتسجد، اسجد بقلبك، اسجد لربنا بقلبك وبكيانك وبروحك، هتسجد، هتسجد، اسجد لعظمة الله وقدرة الله وجلال علم الله. اول حاجة عايزين نقف معها في الصورة، اسجد لقدرة الله، لله الامر من قبل ومن بعد. للي مركز او له في اللغة، ليه ربنا ما قالش من قبلي ومن بعدي؟ ليه قال من قبل ومن بعده؟ العلماء قالوا اصل لو ربنا قال من قبلي، من قبل ايه؟ من قبل حاجة، انما ربنا قال من قبله عشان تبقى مطلقة. ربنا له الهيمنة المطلقة، الهيمنة المطلقة عبر كل زمان وكل مكان سبحانه وتعالى. لله الامر من قبل ومن بعد. اسجد لقدرة الله وحده، ربنا وحده نجى موسى من البحر، وحده شقله البحر، وحده نجى إبراهيم من النار، وحده نجى محمد عليه الصلاة والسلام من الغار، وحده رتب رزق المليارات على وجه الكرة الأرضية، وحده أجاب دعاء الدنيا كلها وكل مخلوق دعاه، وحده رتب وقدر الكون العظيم ده كله. ربنا وحده، يعني ايه وحده؟ يعني كلمة وحده دي نزلت لقلبك. قدرة الله، الدعاء بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، دعاء الكرب الجميل قوي، اللي لما كان الرسول يبتلى بكرب يقول لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. يعني ايه يا جماعة؟ الرسول بيرسل لمولاه وبيقول لمولاه ثلاث رسائل ايمانك لا يكتمل بغيرهم. الرسالة الاولى، مشكلة ايه يا رب اللي انت قدرتك ما تقدرش تحلها؟ عشان كده انا بذكر الحل، بتكلم عن ربنا مش بتكلم عن المشكلة، لان المشكلة دي جنب قدرتك ولا شيء. الرسالة الثانية، مشكلة ايه يا رب اللي تخلينا سيء الظن بيك وبعظمتك؟ انا هفضل اثني عليك حتى في عز الابتلاء. الرسالة الثالثة، مشكلة ايه يا رب اللي تشغلنا عنك وتنسيني التوجه ليك وعبادتك؟ انا مهما كان الكرب انا هظل على عهد يا رب، وهظل على عهدك ووعدك ما استطعت. يا اخوانا، هو اللي معاه شمس بيحتاج شمعة، هو اللي معاه شمس بيحتاج بعد كده لمبة تنور له. يا جماعة، هو بعد ما ربنا يبقى معاك في حياتك محتاج اي حاجة تبقى معاك؟ ده الوزير بخطة قلم بيهد مستشفيات وابن عماير، بخطة قلم بيقفل طرق ويعمل طرق جديدة. امال اللي له مقاليد السماوات والارض مش له مقاليد وزارة حقيرة في بلد حقيرة بامكانيات حقيرة؟ امال اللي له مقاليد، مقاليد من القلادة اللي بتحط بالعنق، اللي احاط بمقاليد كل شيء وامور كل شيء في الكون، امال اللي له مقاليد السماوات والارض يبقى قدرته قد ايه وعظمته قد ايه؟ الكبر البري اللي ربنا عمله لسيدنا موسى في لحظة لما شقله البحر وعمله كبر بري عبر البحر الاحمر. الدول السبع الصناعية لو اجتمعت عشان يعملوا كبر زي ده في سنة يقدروا يخلصوه، يقدروا يعملوه، يقدروا يشق مية البحر الاحمر بكبر بري ويعملوا مية معلقة هنا وهنا. الملك القدير، يا جماعة انت لو معاك ربنا في حياتك شوف هتبقى ايه. ربنا سبحانه وتعالى بعوضة، بعوضة دخلت في مناخير النمرود جننته لغاية ما اتضرب بالجزم ومات ضربا بالجزم. ربنا لما كان مع بعوضة هلكت النمرود. لو ربنا معاك انت تعمل ايه؟ ويفتح على ايدك قد ايه؟ ده جرثومة سلطت على ابراج خلته زي عصف مأكول. يا جماعة لو ربنا معاك يبقى انت مصدر الغنى في الكون كله معاك، لو ربنا معاك يبقى مصدر القوة في الكون كله معاك، لو ربنا معاك يبقى مصدر العزة في الكون كله معاك. ولو ربنا مش معاك ولا ليك قيمة. اللي عنده حتة ارض على المشاية على النيل المتر فيها بعشرين الف جنيه ولا خمشار الف جنيه، لو ربنا شال النيل بتاعه والمية بتاعته هيبقى المتر بألفين جنيه خلاص معلش مميزة. طب لو ربنا شال المعادن بتاعته من الجبال اللي بنجيب منها الحديد والاسمنت والحاجات اللي احنا بنبني بيها، يبقى معادش ينفع يتبنى فيها بيت ولا عمارة ولا حاجة، معادش تنفع غير عيش الفراخ هيبقى ثمنها بمتين جنيه. طب لو ربنا خد الفراخ والانعام اللي خلقها لنا يبقى معادش تنفع ببصلة ولا تنفع باي حاجة، يبقى انت ملكش قيمة من غيره ولا تقدر تستغنى عنه، انت عايش بيه وراجع ليه، يبقى ما تخافش منه، يبقى ما تلتفتش عنه، ما دمت عايش بيه وراجع ليه يبقى ما فيش حقيقة في حياتك غير الله سبحانه وتعالى. لو ربنا معاك هيعمل لك ايه؟ ولو ربنا سابك انت ضعت قد ايه؟ عشان كده قدرة الله على البعث. انا نفسي الواحد يتخيل منظر فيلم متصور لحظة البعث، لحظة ما بيتابع في الصور ويبدأ ذرات التراب تطير في كل مكان، كل ذرة تراب عارفة مكانها للجثة اللي هترجع تاني تبعث منها تاني. تخيل عامل زي البوق العسكري لما يتنفخ في الجيش، اول ما يتنفخ كل عسكري يطير من كل مكان، من حمامه، من اوضه نومه، من تحت السرير، كله عارف مكانه في الصف واقف. اول ما الصور ينفخ فيه كل ذرة تراب عارفة مكانها في جسمك. الذرة دي جاية من البحر الاحمر عشان عينيك، والذرة دي جاية من بحيرة ناصر عشان كبدك، والذرة دي جاية من اوروبا بعد ما طارت بالرياح عشان كلتك. ده الملك القدير اللي ذرات التراب عبيد ليه؟ انت عارف قدرة الملك الجليل دي؟ لو انت بقيت في ولايته ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لك ايه؟ لازم هتسجد، هتسجد. صور الصور المدنية، الصور المكية، صور معرفة الله والقرآن من اوله لاخره هيخليك تسجد، يعني بس هتسجد بقلبك، هتخر ساجدا لجلال الملك القدير العظيم سبحانه وتعالى. عشان كده نفهم بقى يا جماعة، عشان كده نفهم ليه يعقوب لما يوسف راح منه عليه السلام ما نزلش يجري يدور عليه في الشارع، وانما قال ايه؟ والله المستعان. عشان كده نعرف لما يوسف اتسجن وظلم والملك بعث له ما راحش اتذلل له وقال ارجع الى ربك. عشان كده نفهم ليه ابراهيم لما خرج من النار سليم ما هربش عشان ينجو بنفسه وخرج يتكلم عن ربنا. عشان كده نفهم ليه ابراهيم لما وقف وش النمرود ما نفقوش وقال له ربي الذي يحيي ويميت. عشان كده نفهم ليه يونس لما اتحط في بطن الحوت لا همه حوت ولا همه بحر وقال لا اله الا انت سبحانك، لانه مش خايف من الحوت، هو خايف من رب الحوت. ليه؟ لان قلوبهم سجدت لقدرة الله. اول حاجة سورة الروم بتقولها لك لله الامر من قبل ومن بعد، يبقى اسجد لقدرة الله. الوقفة التانية مع سورة الروم اللي هتخليك هتسجد، هتسجد، اسجد لجلال علم الله سبحانه وتعالى. الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ربنا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. ربنا يعلم كل شيء يا جماعة، ربنا يعلم كل شيء. لازم تعرف مولاك يعلم عنك قد ايه. اخ امبارح قال لي كلمة وانا ماشي معاه بيقول لي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعني ربنا عارف عنك اكتر من تعرف عن نفسك. قلت يا سلام يا رب. اي والله. يبقى الواحد لما عايز يصلح نفسه يروح لنفسه ولا يروح لربنا؟ الواحد لما يكون عايز يغير اي حاجة فيه يروح لنفسه ولا يروح لربنا؟ ربنا بيقول سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب. يا سلام على الكلمة الخطيرة الجليلة اللي جمعت كل شيء. ويعلم لا يعلمه الا هو، ويعلم ما في البر، ده في جزر ما فيش رجل وصلتها لغاية دلوقتي، ده في غابات ما فيش بني ادم دخلها لغاية دلوقتي، مين اللي يعرف اللي فيها؟ في صحاري فيها نمل وحشرات، مين اللي بيبعث لهم رزقهم وما فيش بني ادم بيدخل فيهم؟ الكائنات اللي عايشه في الرمال المتحركه، الرمال المتحركه اللي ما بين بعض الدول وبعضها، مين اللي بيرزقها وما فيش مخلوق يجرؤ انه يمد رجله فيها اصلا؟ مين يا جماعه؟ الجبال الفلان اللي عايشه على رؤوس الجبال الهيمالايا والجبال الشاقه اللي ما فيش بني ادم بيطلع لها، مين اللي بيرزقهم؟ مين اللي بيرتب لهم رزقهم؟ ويعلم ما في البر والبحر. لو رحنا لعالم من علماء الاسماك قلنا له لو سمحت في كم سمكة بلطي في المحيط، في المحيط الاطلنطي، هيقول ايه؟ هيقول مين المجانين دول؟ طب لو سمحت بقى السمكة الفلانية تحديدا قول لنا احوالها ايه؟ انما ربنا يعلم سمكة سمكة وشعبة مرجانية شعبة مرجانية ومخلوق مخلوق في البحر. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها. الوقت حالا اهو، ربنا يرى حالا اهو كل ورقة بتقع من شجرة او من اي شجرة في الغابات الاستوائية او في اي جنينة من جنان العالم، حالا اهو ربنا يراها ويعلم نوعها ويعلم شكلها ويعلم كانت في الشجرة نوعها ايه. واللي عالم اللي سقط يبقى عالم اللي ثبت ولسه ما وقعش سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض. الان ربنا يعلم حبة حبة مدفونة في جبل ولا في صحراء ولا في طين، ويعلم دي نوعها ايه، ولو نبتت هتنبت كم ثمرة، وكل ثمرة مين اللي هياكلها على وجه الارض لما تنبت. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. يا اخوانا كل الحاجات دي حاجات متحركة طالعة او نازلة. ده انت لو راقبت عربيتين بيتحركوا مخك يطير، ما تعرفش تراقب حاجتين بيتحركوا. لو اديتك اتنين ريموت كنترول تمشي عربيتين بالريموت ما تعرفش. انما ربنا سبحانه وتعالى يرى حركة الكون كلها مع بعضها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. العلماء عم عرفوا إن القمر ما فيش في مية، طلعت عينيهم. ربنا يعلم كل ذرة مية في كل مخلوق، رطب أو يابس. ربنا عليم يا جماعة، ربنا عليم، يعلم ما في البر والبحر. انتوا عارفين ما في البر والبحر دي الوحيدة قد ايه؟ العلماء اول القرن كانوا بيقولوا 400,000 نوع من مخلوق، على من سنوات قالوا مليون، مؤخرا بيقولوا 5 مليون نوع مخلوق موجودين على وجه الكرة الارضية، وشوية هيقولوا ايه؟ الله اعلم. يا جماعة جلال علم الله، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ويعلم ما في الارحام، العلماء الاخبية لما يعملوا السونار، يا سلام، في 100 مليون حيوان منوي في الرحم ممكن في الجباع الواحد، ربنا يعلم انهي واحد فيهم اللي ممكن يلقح البويضة، وده هيطلع ذكر ولا انثى، وهيطلع لون عينيه وشكله وطوله وملامحه شكلها ايه، وهيتجوز مين وهيخلف قد ايه وهياخد شهادة ايه وهيبقى رزقه ايه وهيبقى حياته شكلها ايه. ويجي الاغبياء بعد كده يقولوا احنا عرفنا ما في الارحام بالسونار. يا للغباء في الغباء، سبحان الله العظيم. انت مستقبلك كله معمول زي اللي مكتوب بحبر سري، تبص للورقة ما انت شايف حاجة، انما ربنا اللي يعلم كل حاجة مكتوبة عنك، انت ما انت شايفها انما مكتوبة، مكتوبة، ربنا يعلم كل شيء. يبقى انت عيش في كنف العليم، عيش في كنف ما تعصوش، ما تبعدش عنه، هو اللي يقدر يصلحك، هو اللي يعلم حل مشاكلك اكتر منك. لما ربنا يقول يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، كل قطرة مطر نازلة وكل دودة داخلة في جوه جحرها وكل نملة نازلة جوه الارض وكل سبحان الملك وكل روح مؤمنة او كفرة طالعة وكل ملك طالع او نازل وكل ايمان بيدخل او بيخرج من قلبك، لان يبتلى المرء على قدر ايمانه. يبقى ربنا يرى منسوب الايمان في قلب كل واحد مننا دلوقتي، ويعلم وبيعاملك بناء على هذا المنسوب. كل دعوة طلع من قلب مؤمن لله، ربنا يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها. يبقى انت اسجد لجلال علم الله. الف لام ميم، في معجزة جاية، ايه هي؟ معجزة اعجاز غيب، ان ربنا هيخبر عن حاجة في المستقبل. هو ربنا يعلم كل حاجة، يعلم كل حاجة وفي ايده كل حاجة. يبقى لازم قلبك يسجد للملك. سورة الروم بتقول لك هتسجد، هتسجد، اسجد لعظمة الله ومن آياته ومن آياته ومن آياته. أنا بحس إن آياته ومن آياته دي عاملة زي طلقات. ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض. طلقات، ربنا بيقول لك هتسجد، هتسجد زي سورة الفلق كده. قل أعوذ برب الفلق. أيوة الفلق يا رب. ناس قالوا النور بتاع الفجر لما يشق الليل يبقى تبص فوق وتقول سبحانك، وناس قالوا لا ده النبتة لما تشق الأرض يبقى تبص تحت وتقول سبحانك، يبقى تقول قل اعوذ برب الفلق وتقول يا رب مش عارف ابص فوق ولا تحت. اسبحك على اي ايه من الايات اللي في كل مكان وفي كل وقت وحين، اسبحك على ايه ولا على ايه يا رب؟ زي سورة ياسين ربنا يقول لك ومن اياته، ربنا سبحانه يقول لك وايه لهم الارض الميتة واحييناها. ادي ايات في الارض اهي، بص في البر اهي، يعني قلبه ما اتحركش. طيب وايه لهم الليل نسلخ منه النهار، ايات في الجو اهي، طب وايه يعني؟ طب واية لهم ان حملنا ذرية في الفلك المشحون، ايات في البحر اهي. يا اخي بص، يا اخي فتح، يا اخي بلاش يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. يعني هم اللي غفلين، يعني هم اللي اساتذة في الدنيا، هم اللي اغبياء في الدين وفي الاخرة والعياذ بالله، وهم عن الاخرة هم غافلون. تأكيد كلمة هم ديت يعني هم السبب، وتأكيد كلمة هم ديت هم دول اللي أساتذة ونوبل وبيكسبوا نوبل في الدنيا، هم اللي أغبياء وأغبى من الغباء في معاملة ربنا سبحانه وتعالى. اسجد، هتسجد، هتسجد، اسجد لعظمة الله. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها، كل حباية رز طالعة من الأرض معجزة، كل تفاحة طالعة من الأرض معجزة يا جماعة، فوق قدروا معجزات ربنا عشان ربنا يرضى عنكم. ما تتغفلوش عن كم المعجزات اللي في كل مخلوق حواليكم. الارض الميتة وحيناه واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الطين طلع لك رغيف عيش، احد السلف بيقول وراء كل لقمة عيش او لقمة خبز تضعها في فمك 360 صانعا اخرها الخباز. 360 جندي من جنود الله اشتركوا عشان لقمة العيش اللي بتتحط في بقك، منهم الشمس والقمر وميكائيل ملك المطر، حتى قالك ميكائيل من الكيل انه بيكيل المطر بالقطرة بالقطرة بعدد القطرة. القطرات اللي هتنزل على قوم قوم. سبحان الملك سبحان الملك. 360 صانع ربنا سخرهم عشان لقمة العيش بتاعتك. سبحان الذي خلق الازواج كلها. لما تبص ايه ده رحم النساء بيطلع ذكر وانثى ازاي, والطين بيطلع فواكه ذكر وانثى ازاي, وشحنات الكهرباء ربنا خلقها ذكر وانثى ازاي. سبحان الذي خلق الازواج كلها. سبحان يعني اللي عمل كده بقى يبقى قدرته قد ايه, وهيمنته قد ايه, وعظمته قد ايه, وعلمه قد ايه, وجلاله قد ايه, وخضوع قلبك ليه قد ايه, ويستحق قد ايه من قلبك وحياتك وعمرك, ويستحق انك تعمل عشانه ايه سبحانه وتعالى. يبقى العبد لله ده المفروض يعمل عشان يرضي مولاه سبحانه وتعالى. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري. ربنا قدرته على الإبداع ملهاش حدود. ربنا قال رب المشرق والمغرب, رب المشرقين ورب المغربين, رب المشارق والمغارب. ربنا خلق كواكب ليها شمس واحدة زي الأرض, فاليوم بتاعها ليل واحد ونهار واحد. وخلق كواكب ليها نجمين بيلفوا مع بعض, فليها شغليها اليوم بتاعها فيه ليلين ونهارين. وخلق كواكب ليها ثلاث نجوم, فالنجم الاولاني يطلع يبقى نهار وبعد كده يغيب يبقى ليل, يقوم النجم الثاني يطلع يبقى نهار يغيب يبقى ليل, يوم الثالث يطلع يبقى نهار يغيب يبقى ليل. يبقى اليوم الواحد فيه ثلاثة ليل وثلاثة نهار. قدرة لا حدود له, قدرة تستحق ان قلبك يعيش ساجد لربنا طول حياته. كنت بعد الاخوة فبنتدبر في خلق الله, فبيبص للشجرة كده قال ايه ده, هو في مخلوق ممكن يفضل عايش عمره كله رفع ايده كده هو بيقول يا رب, هو بص لفروع الشجرة يا عم كده هو, فبيقول كأن الشجرة رفع ده طول عمرها وبتقول يا رب ليه. لان كل مخلوق عارف, كل مخلوق والله يا جماعة في نفس القعدة كان في بهايم معدية, فالبهايم اخرها في كلب, الكلب يقف ورا البهايم كده ما يعديش لغاية ما كل البهايم تعدي. ليه؟ عشان بيراقب, بيراقب كل البهايم بهيمة شردت ولا لا. في حجر النمل, حجور النمل تلاقي يعني لاحظت ان بالليل النمل كله بيدخل الحجر ما عدا نملتين ثلاثة يفضلوا يلفوا. بيعملوا ايه؟ بيحرسوا الحجر, بيحرسوا الجحر بتاعهم. قلنا سبحان الله كل مخلوق في الدنيا ده عارف وظيفته الا ابن ادم. كل مخلوق في الدنيا ده عارف هو ادخلها ليه الا ابن ادم. كل مخلوق في الدنيا محقق الهدف منه الا ابن ادم, هو اللي قاعد يبوظ في كل حاجه بالمعصيه وافساد عناده لله سبحانه وتعالى. وايه له والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل, القمر له 28 منزل في الشهر, كل منزل مختلف في المكان والحجم والاضاءه. والشمس لها 365 منزل في السنه, كل يوم بتطلع من مشرق غير اليوم اللي بعده, لا تعود اليه الا بعد سنه, ولها 365 مغرب. كون محكوم, محكوم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. كن محكوم. مهما زادت سرعة المخلوق ما يخرجش من سيطرة الله, مهما زاد حجم المخلوق ما يخرجش من سيطرة الله, مهما زاد عدد المخلوق ما يخرجش من سيطرة الله. مهما زاد سرعة المخلوق, الارض بتلف حوالين نفسها بسرعة ايه, حد عارف؟ 1000 ميل في الساعة. طب بتلف حوالين الشمس بسرعة ايه؟ 100,000 ميل في الساعة. طب بتلف هي والشمس حوالين المجرة في اتجاه ثالث في سرعة ايه؟ 40 مليون ميل في الساعة. وانت قاعد كلنا ساكنين مفيش حاجة خرجت من سيطرته. طب ومهما المخلوق حجمه كبر, الشمس قد الارض مليون مرة, كتلة نار ملتهبة متحركة في الكون ما خرجتش من سيطرته. مهما المخلوق عدده زاد, يا جماعة النجوم اللي بالمليارات ديت عاملة بالظبط زي سفن عملاقة في محيط رهيب, حجم السفينة بالنسبة للمحيط زي نقطة, وقاعدة تلف في مدار ما بتخبطش مع اي سفينة تانية. ملك مرتب الكون بتاعه ومقدر الكون بتاعه, هتخضع له قد ايه, هتعيش له قد ايه, هتحس بعظمته قد ايه سبحانه وتعالى. عظمة الله مفيش حاجة صغيرة في الكون, كل حاجة عظيمة. حتى شوية الحشيش الصغيرين اللي طالعين جنب الرصيف ده, دول مصنع بيعمل الاف العمليات الكيماوية وانت ما انتش داري. ربنا ما انساش يبدع حاجة رغم انه خلق مليارات المخلوقات, ما انساش انه يبدع ديل الطاووس, وان هو يبدع جناح الهدهد, وان هو يبدع منقار العصفور, وان هو يبدع كل ذره في جسمك. ربنا سبحانه وتعالى ما غفلش عن حاجه يا جماعه. ربنا سبحانه وتعالى الكون كله بيسبح بحمده, الكون كله. يا ترى الكون بيسبح ربنا ازاي؟ البحار بيسبح ربنا بالموج, يا ترى كل حاجه في الكون بتسبح الملك الجليل ازاي سبحانه وتعالى. سبحان الملك الجليل, كل شيء في الكون بيهتف فيك, كل شيء في الكون رساله من ربنا بتهتف فيك, بتقول لك شوف انا قدير قد ايه, انا عظيم قد ايه, انا جليل قد ايه. لما بتبص في المرايه تلاقي فيها شمس, يبقى في شمس. لما تبص في الكون والمخلوقات تلاقي عظمة وقدرة، يبقى في إله قدير وعظيم. لازم نفهم يا جماعة، لازم نفهم كل مخلوق بيهتف فيك، كل بحر بيهتف فينا بعدد امواجه، وكل شجرة بتهتف فينا ان احنا نسبح بحمد الله ونعظم الله بعدد اوراقها، وكل روضة بتهتف فينا بعدد اثارها، وكل سحابة بتهتف فينا بعدد قطر امطارها، وكل مجرة بتهتف فينا بعدد افلاكها. كل شيء في الكون بيهتف فيك بعدد ذراته انك تسبح بجلال الله سبحانه وتعالى، وانك انت تعظم الملك الجليل سبحانه وتعالى. قد ايه ربنا عظيم، هتسجد له ولا مش هتسجد له؟ ومن اياته ان خلق لكم رحمته بيك. قد ايه ربنا رحيم بيك، قد ايه ده سرعة الشهاب يا جماعة 50 كيلومتر في الثانية، سرعة طلقة الرصاص كيلومتر في الثانية، يعني سرعة الشهاب قد سرعة طلقة الرصاص 50 مرة. يعني ده لو ربنا كان صلته علينا كان عملنا ايه؟ الارض اللي احنا عايشين عليها دي دفعت ثمنها؟ الشقة اللي مش سوبر لوكس، معجزة لوكس دي، المعجزة دفعت ثمن المكان اللي انت عايش فيه؟ ده شقة، ده اجار مؤقت، كل ده اجار مؤقت، كل ده مؤقت، الشمس والهواء كل ده في لحظة يتسحب منك يوم القيامة، ما عادش هيسخر ليك يوم القيامة. كل ده دفعت ثمن. وايه لو انت جبت واحد من الشارع نايم في الشارع، جبته حطيته في اوضه عندك في البيت ولا نايمته في المطبخ، تقول ده كفايه عليه فعلا انت كرمته قوي. انما ربنا جابك منين؟ جابك من المني، وجابك منين وعملك ايه وسكنك قصور ولبسك تيجان وعلمك وفهمك ورفعك ونزل لك القران وما قالكش كفايه عليك؟ يبقى انت ما تقولوش كفايه عليك، يبقى انت ما تعاملش ربنا بمعامله كفايه عليك ابدا، ما تقولش ربنا ابدا، قول له يا رب انا كل ليك يا رب، كل له قانتون وله من في السماوات والارض، وحده سبحانه وتعالى، انا ليك وحدك يا رب، زي ما انت وحدك اللي خلاق ووحدك اللي رزاق ووحدك اللي بتدبر، انا ليك وحدك يا رب، انا مش بتاع اي حد غيرك ابدا يا رب. تقدر انك انت تعيش عشان ربنا الكريم؟ ربنا وما بكم من نعمة فمن الله. اما تبص في اي دولة من الدول يقولك امريكا غنية مش عارف بايه ومش عارف ايه، هي اي دولة ثرواتها ايه؟ ثروة مائية من مطر الله، ثروة صناعية من المعادن اللي في جبال الله، ثورة زراعية طالعة من ارض الله من خزان الله، ثورة بشرية، ثروة بشرية مخلوقات من مخلوقات الله، ثروة حيوانية كلها من انعام الله، ثروة بترولية طالعة من ارض الله. ده انت صنعته، ده كل ثروات امريكا واوروبا والدول العربية والخليج ومصر كل ده من خزينه. احنا يا اخوانا من غير ربنا ولا نسوي حاجة ولا لينا قيمة ولا نسوي اي شيء في اي شيء. احنا اللي مخللنا قيمة عبادتنا لله ومعرفتنا لله، وعلى قد ما انت عارفه وبتعبده على قد ما ليك قيمة في الكون ده هو كله ربنا سبحانه وتعالى. لما تبص النقطة في الدم تحت الميكروسكوب او تحت الميكروسكوب الالكتروني وتشوف ملايين الجنود اللي رايحة توصل الاكسجين والاكل لكل ذرة في الجسم، وملايين الجنود اللي واقفة تدافع عن الجسم في جهاز المناعة، رتب عسكرية في الجيش اللي بيدافع عنك من جوه، وملايين الجنود اللي قاعدة تظبط السكر والضغط بتاعك. يا سلام يا رب، كنت عند احد الاخوة نهار جنبنا فكان عنده حوض سمك، فكنت لما ازوره ابص للسمك يعني ايه تدبر في خلق الله، فروحت له مرة انا واحد الاخوة يعني فلقينا السمك ميت، فقلنا له مات ليه؟ قال اصل اخويا دهن الازاز من فوق بوية، فتقريبا المية بتتبخر تقوم طلع على الازاز من فوق يقوم ينزل المية تانية بالسموم اللي جوه البوية، فالسمك ما استحملش السم فمات. قلنا كلنا سبحان الله، الانسان ما يقدرش يقوم على حوض سمك، وربنا قيوم على محيطات الارض كلها. لو كان ربنا وكلك انك انت تقوم على تظبيط السكر والضغط في دمك، ده انت الانزيمات بتاعت معدتك لو ضربت لفوق معدتك تبقى نار، لو ضربت لتحت حتة اللحمة تاخد بالسنين عما تتهضم. لو كان ربنا سبك تظبط الهرمونات بتاعتك، ده انت هرمون واحد في جسمك يبوظ يحول حياتك عذاب وبلاء لغاية ما تلقى الله سبحانه وتعالى. لو كان ربنا سبك تظبط نفسك وتظبط دنيتك كنت عملت ايه؟ كنت عملت ايه؟ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، انا معرفش اعمل حاجة يا رب. ربنا الجليل، ربنا ومخلوق كافر، عبد كافر في اوروبا مألف كتاب اسمه الانسان يقوم وحده، يعني الانسان مش محتاج القيوم. شايفين الكفر ده؟ يوم ما يقف بين ايدين ربنا يقول له ايه وهو يقول ايه وهيتعمل فيه ايه. سبحان الله العظيم، من ايات ربنا جحود الانسان، ان بعد كل العظمة دي والنعم ده ايه الانسان بالجحود ده. ده ربنا على اهل الكهف بيقول ينصر لكم ربكم ايه، ها، من رحمته، من دي يعني طبيعي حاجة من رحمته، من رحمته عملهم ايه 300 سنة سخر الشمس ليهم تضرروا عن كافيهم ذات اليمين. 300 سنة يقلبهم ايه ذات اليمين وذات الشمال عشان الدورة الدموية بتاعتهم. 300 سنة محافظ على عينيهم تحتبهم ايقاظا ومرقود عشان عينيهم ما تعماش. 300 سنة مغير الحركة حركة الافلاك حوالين الارض عشانهم. علمهم بدون مربي ولا موجه ولا معلم ولا نبي. ليه؟ ده دي من رحمته. امال لو غرقك في رحمته بقى. امال بقى لما يدخلك ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. امال لو دخلك بقى في رحمته بقى هتعمل ايه وهتعيش ازاي؟ سورة الروم بتقول لك هتسجد هتسجد اسجد لعظمة الله. هتسجد هتسجد اسجد لقدرة الله. لله الامر من قبل ومن بعد. اسجد لعظمة الله ومن اياته ومن اياته. اسجد لجلال علم الله. الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. اخيرا سورة الروم بتقول لك اوعى تضل في الدين زي ما في ناس ضلوا برا الدين. يا جماعة زي ما في ناس برا الدين ضلوا في ناس بتضل جوا. من اجمل الكلمات اللي سمعتها والله هلال الشيخ امين ربنا يبارك فيه كنت بتصل بيه من يومين. فبيقول لي الشيخ امين الانصاري لو تعرفوه فبيقول لي الواحد في اول التزامه بيبقى مشكلته انه يختار بين الدنيا والدين. انه يختار بين الدنيا والدين. لما بيفصل للدين وحياته كلها بتبقى دين ما عادتش ابتلاءه ومحنته بعد كده انه يختار دنيا ولا دين. بيبقى حياته كلها دين. بيبقى مشكلته انه يختار دنيا دين على هواه ولا دين على مراد الله. فاخوانا الاخ اللي عاش حياته عشان ربنا ليه النهاردة ده مش مشكلته دنيا ولا دين لانه بعد دنيا اصلا. لانه بعد دنيا ما بقديش فيها غير الحاجات اللي طاعة لله. انما مشكلته هو في الدين بقى على مزاجه بدماغه ولا على مراد الله. عشان كده ربنا بيقول منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين ايه ها فرقوا دينهم ها رقم اثنين وكانوا شيعة. رقم ثلاثة كل حزب بما لديهم فرحون. فرقوا دينهم التفرق وكانوا شيعة التشيع. كل حزب التحزب. دي البداية بتاعت الضلال داخل الدين. اولها التفرق ان نبدأ نتفرق من بعض. نبدأ ما نبقاش حاجة واحدة وبيئة واحدة وملتفين حوالين علمائنا ومشايخنا. لا يبدأ شوية يتعصبوا للعبادة وشوية للعلم وشوية مش عارف للدعوة وشوية لايه ونبدأ نبقى جماعات زي الواقع اللي احنا عايشين فيه. ده اولها التفرق. ده تعصب للشيخ ده وده تعصب للجماعة ديت وده تعصب للمنهج ده وده تعصب لنفسه. بعدها وكانوا شيعة. التفرق يقلب بالتعصب الحقيقي بقى. يبدأ كل واحد عايز جماعته هي اللي تسود. شيخه هو اللي كل يمشي يقعد تحت رجليه. هو اللي كل يتبعه. يبدأ كانوا شيعة التشيع بقى اللي هو التعصب. كل حزب المرحلة الثالثة التحزب اللي هو يبدأ نمد ايدينا على بعض ونهدم بعض ونشتم في بعض وننتقد في بعض. والحقيقة ان كل ده مش لله. كل ده عشان كل واحد عايز ينصر جماعته ومنهجه ولا شيخه. ففي ناس بتضل. ربنا قال ولا تكونوا من المشركين. دول ربنا سواهم بالمشركين والعياذ بالله. اهل التعصب. اوعى تتعصب لشيخ. اوعى تروح لشيخ تقعد تحت رجليه وعايز الدنيا كلها تيجي تقعد معاك تحت رجليه وهو الشيخ الاوحد. لا مش الشيخ الاوحد. وفي اللي اعلم منه الف مرة بس انت اللي جاهل. انت اللي جاهلك حسسه انه هو الاوحد. بس اوعى تروح تتعصب لجماعة وتعملها الجماعة الام والجماعة الكبرى. انت اللي جاهل. انت اللي ما انتش عارف حاجة في دين ربنا. ولو عندك علم في الدين كنت عرفت عوراتها. ولو عندك علم في الدين كنت شفت حسنات غيرك. انما القضية وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. انا الحق. اللي عايز يبقى حق يبقى زيي والا مفيش غير نموذج واحد للحق انا الممثل ليه. يبقى والعياذ بالله صفات اليهود والنصارى صفات لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. لن ندخل الجنه الا من طريق مش عارف ايه. الامثال اللي بنسمعها بتاعت بعض الجماعات دي والعياذ بالله. في بنوصل في الاخر لايه؟ بنوصل في الاخر كل حزب بما لديهم فرحون. التحزب والتمزق لازم نكسر. التحزب ده نكسره ازاي؟ ان احنا نحب كل الشيوخ ونرتبط بكل الشيوخ ونجلس تحت اقدام كل العلماء لا نفرق بين احد منهم لانه كلهم ورثوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان احنا نوالي اي واحد عامل للسنة في اي عمل على السنة نشاركه فيه. احنا ملناش انتماء يا جماعة. احنا ناس شعرنا زي زيدنا نوح رب انزلني منزل المباركة. راكبين سفينة الدين وكل شط بتقام عليه السنة بنرسى نقيم السنة فيه ونقلب على الشط اللي بعده. احنا ناس ملناش انتماء. انتماءنا لله. لا لنا اسم شيخ ولا لنا اسم جماعة ولا لنا اسم منهج. احنا ناس مسلمين. ناس مسلمين. ناس منتمين لله سبحانه وتعالى. اوعى تضل في الدين زي اللي ضل برا الدين. تدخل الدين عشان الجنة تقوم تدخل النار والعياذ بالله من سكة الدين والعياذ بالله. يا يعني اخواننا كنا واقفين مع صورة الروم، صورة من صور معرفة الله سبحانه وتعالى. رمضان قرب يا جماعة، والحملة اللي احنا عاملينها حملة اصلاحات قبل رمضان هدفها كله اقتراب رمضان، هدفها كله ان خلاص رمضان قرب وبقى على الابواب يا اخواننا. ف يعني مش عايزين حد يدي فرصة عمرك، اوعى ضيعها اوعى. ربنا بيقول الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى، جايين بعد ايه؟ بعد ما موسى مات في التيه عليه السلام، بعد ما كان بيقول لكم ادخلوا الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، ضيعتوا الفرصة وجايين تفوق. اوعى تضيع الفرصة، اوعى تبقى زي اليهود ربنا يفتح لهم الفرصة ضيعوها. اوعى تضيع فرصة رمضان، اوعى تضيع فرصة الاستعداد لرمضان، اوعى تضيع فرصة عمرك. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم، نبي هو بعد ما عملوا اللي عملوه مع موسى لسه ربنا بعت لهم انبياء؟ ايوه. ليه؟ ربنا هيظل يختبرك لغايه ما يصلح حقيقتك قدام عينيك. ولا نبلونكم حتى لحد حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ربنا هيظل يختبرك لغايه ما يطلع قدام عينيك انت عاوز ولا مش عاوز، انت راغب في الله ولا زاهد في الله، انت مستقيم بقلبك الى الله ولا ملتفت عن الله. ربنا هيفصح خبيئتك قدام نفسك، ان خيرا فخير وان خير وان شرا فشر. ربنا سبحانه وتعالى يبقى يتقالوا للنبي ليه نبي؟ ليه ربنا لسه بيولون بالفرص؟ عشان ربنا يطلع حقيقتهم قدام عينيهم. خد بالك رمضان ده لو انت ما اجتهدتش ليه يبقى انت بانت حقيقتك قدام عينيك، يبقى انت متقصر باخر اصلا. لان في موسم العظائم تنزلات عظائم فتوحات الله على العباد انت زهدت في الله سبحانه وتعالى. اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الكل بيتكلم والكلمنجيه كتير وفنجريه البق ما فيش اكتر منهم. ولما تقولون ما لا تفعلون، داء من ادواء من الادواء المستشريه في الامه والعياذ بالله. والكلام البرهان العملي هو اللي بيثبت صدقه او كذبه. زي ما قلنا في الاول احنا قتلت نفسنا في رمضان ده، احنا هنستقتل عشان رمضان ده يا جماعة، هنستقتل. صور معرفة الله اللي انا بكلمكم عنها، يعني احنا مثلا خدنا مرة الصور المكية الاولى العشرة وقلنا نعيش معهم اسبوع، بعد كده المرة اللي فاتت خدنا الصور المدنية الاولى الستة وقلنا نعيش معهم الاسبوع ده. والله اعلم مين اللي عايش، مين اللي قرا، مين اللي اجتهد، مين اللي قرا كده وخلاص، الله اعلم. كل واحد حسب ما رغبته لله. المرة دي احنا الشعار بتاعنا الاسبوع ده صور معرفة الله قبل رمضان. جدد معرفة الله في قلبك مع سورة الروم وصور معرفة الله. انا هعدلكم 10 صور في معرفة الله، اللي عايز يعيش الاسبوع ده مع الصور اللي هتخلي قلبه يسجد يعيش مع العشر صور دول. اول صورة فيهم صورة ايه؟ ها؟ الروم اللي احنا اتكلمنا عنها اللي المفروض اقوم بها الليلة ان شاء الله باذن الله. ولا مش هتقوم بها الليلة ولا ايه؟ انتوا عاملين ايه في قيام الليلة رجال؟ انت قمت امبارح بصورة ايه؟ وانت قمت بصورة ايه؟ ايوه انت؟ ايوه حضرتك. طب خليك انت قمت بصورة ايه؟ قمت بصورة ايه؟ طب انت قمت بصورة ايه؟ يا للكارثة، يا للخزي، يا للعار، واسى واتى. يعني انتوا عايزين ايه؟ يعني عايزين ايه من ربنا؟ يعني اما قيام الليل عندنا دي احواله، يبقى احنا عايزين ايه من ربنا؟ اما ايه احنا ما عندناش شرف قدام ربنا؟ شرف الدنيا انك محافظ على عرضك ومحافظ، انما شرف الدين قيامك. اما يبقى واحد ما عندوش شرف قدام ربنا، ربنا يستعمله ليه ويفتح ليه ليه؟ انا يعني الواحد بيبقى جماعة في غاية البؤس. اما يبدأ يحرج الاخوة، انت صليت بيه، انت صليت بيه، انت صليت بيه، وفجأة ان من كل 10 واحد او 2 اللي صلوا قيام ليه؟ لا يا اخوانا ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعة. امال ننتصر ازاي؟ امال يفتح لك ده اول 3 حاجات لازم نتربى عليها. والواحد يعني انا مش عايز اقول يا جماعة ان احنا بنقتل نفسنا مع بعض عشان الثلاثة دول نتربى عليهم. اول 3 حاجات لازم كل واحد فينا يتربى عليها، واي واحد فينا هيدعو اخوة هيدعو ناس يدعوهم الى اول حاجة التلبية الفورية فورا سماع نداء الملك. اكبر علامة على تعظيم ربنا في حياتك وتعظيم الدين في حياتك. الحاجة التانية قيام الليل، قيام الليل ووقوفك بين يدين ربنا. الحاجة الثالثة الدعاء والتوجه والابتهال. كنا في اعتكاف من يومين كده، كنا عاملين اعتكاف في مسجد من دور المغرب زي اللي احنا هنعمله بكرة ان شاء الله باذن الله، وهعلن عنه الوقت باذن الله. فعجبني جدا منظر قبل المغرب بعشر دقائق ربع ساعة، ببص كده عند الصف الاول لقيت ما شاء الله كده صف او صف ونص من الاخوة كل واحد رفع ايده وقعد يدعي. انا والله يا جماعة ما شفت المنظر ده قبل كده، شفتوش يعني اعتكفت كتير ما شفتش المنظر ده قبل كده، شفتش منظر الجدية في الطاعة للدرجة دي والدعاء. الواحد صدره انشرح والله، حس ان صحيح في كتير بيقوم ويقع، ولكن في ناس بدأت تنطلق يا جماعة، في ناس بدأت تنطلق إلى الله فعلا. فما تغبنوش في علاقتكم بالله، ما تخلوش حد يسبقكم أبدا، دي بداياتنا ودي أصولنا. اوعوا ان كنتوا تأثروا فيها. صور معرفة الله قبل ما انسى العشرة، ايه هي عشر صور بدي لكم من الصور بتاعت معرفة الله؟ ايه هما؟ رقم واحد الروم. نجيب بقى الصورتين الطوال اللي في الاول، الانعام والنحل. الانعام والايه؟ صورة الانعام وصورة النحل. بعد كده هنجيب صورة الاخلاص، بدأ جبنا الصور الطويلة نجيب الصورة الايه اللي بتقول في القرآن ولكن سطر واحد، يبقى صورة الاخلاص. وقلنا صورة الروم وفاطر والشورى، الروم وفاطر وشورى، ثلاث صور والله العظيم. اللي هيصلي بقى قيام ليل يا بخته عند ربنا، اللي هيدخل في قلبه معاني الثلاث صور دول يا بخته عند ربنا، الروم وفاطر والشورى. بعد كده نفكركم بسورة لقمان، سورة لقمان وما أدراك ما سورة لقمان. وبعد كده السورتين اللي شرحناهم في الأسابيع اللي فاتت، الرعد وصاد اللي شرحناهم قبل سلسلة إصلاحات قبل رمضان على طول، الرعد وصاد. حد يقدر يقول لي العشر صور تاني؟ ها الروم، ها وفاطر والشورى، الروم وفاطر والشورى. طيب والثلاثة التانيين بقى الرعد وصد ولقمان والأنعام والنحل والإخلاص. لسه صور؟ لا النجم، ما الرعد وصد النجم، نسيت أقولها لكم، النجم سورة النجم، سورة اللي النبي طلع سبع سماوات في المعراج لغاية سدرة المنتهى وما بعد سدرة المنتهى. اللي عايز يا اخواننا يعيش مع العشر صور دول يا بخت والله العظيم، والله العظيم قلبه هيتزلزل. ولكن على الاقل سورة الروم نقوم بها الليل عشان نثبت المعاني اللي احنا اتكلمناها فيها النهاردة بإذن الله. قلت لكم صور معرفة الله، ويعني انا مش عايز اتشكل معاك على قيام الليل، انما عيب يا جماعة، عيب اللي بيحصل ده، عيب. لا تسبية بدون قيام، والله العظيم ما هيتربى قد اهل القيام، ولا هينال فتوحات العزم والفهم قد اهل القيام، ولا هيرتبط بالقرآن وحياته هتطور قد اهل القيام، ولا هيستطى قد اهل القيام. بلاش يا جماعة غفلة، بلاش غفلة عن عظائم العبادات. الزهد في قيام الليل من علامات اصلا ضعف البصيرة في الدين، من علامات اصلا ان انت لسه قلبك منورش النور اللي مطلوب منك. على قد ما قلبك هينور على قد ما تدرك قيمة العبادات اللي انا بركز عليها كل مرة. ده احنا باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نعمل